كنا في سرد الأدلة، كنا في سرد الأدلة. من هذه الأدلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. وحديث عمير بن أنس عند أحمد وغيره هو حسن. قال عن عمومة من عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ركب فأخبر بأنه رأى الهلال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر وأمر بأن يغدو الناس إلى المصلى من يوم غد فيصلون الصلاة، لأن المخبر أخبر بعد الزوال. وحديث أنس عند البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترات. وحديث ابن بريدة عند أحمد والترمذي أحسنه وصححه ابن حبان. قال عن أبيه ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج في الفطر حتى يطعم ولا يطعم في الأضحى حتى يصلي. وحديث أم عطية عند الشيخين قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيد فيشهدنا الصلاة ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، وفي رواية ويعتزلنا الصلاة، وفي رواية أن نخرج العواتق وذوات الخدوء. والعواتق جمع عاتقة وهي المرأة الشابة، وذوات الخدوء معناها الأبكار. وحديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة. حديث ابن عباس عند الجماعة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وحديث ابن عباس عند أبي داود وأصله في البخاري قال كان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد بلا أذان ولا إقامة. حديث جابر عند مسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين ولم بغير أذان ولا إقامة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن ماجه وهو حسن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد في فإذا رجع صلى في منزله ركعتين. حديث أبي سعيد عند الشيخين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ في العيدين بالصلاة يستقبله الناس ينصرف فيستقبله الناس فيصلي ويخطبهم ويعظهم. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود. ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في العيد سبع تكبير في العيد سبع في الأولى وخمس في الثانية والقراءة بعدهما كليهما. وكذلك حديث عمرو بن عوف المزني عند ابن ماجه كذلك. وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وحديث أبي واقد الليثي عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد بقاف واقتربت الساعة. حديث جابر الصحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد بسبح وهل أتاك حديث العشي. وحديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود وغيره قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما يومين يعني الفطر والأضحى. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من السنة عند الترمذي وحسنه من السنة أن يخرج الرجل إلى العيد إلى المصلى ماشيا. وحديث جابر عند البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف في رجوعه يوم العيد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وفيه لين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ممطر فصلى في المسجد. وغيرها من الأحاديث. قال فصل سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة. قال إن العيد تسن له ركعتان لمأمور الجمعة معناها لمن أمر بجمعة. إنما تسن الركعتان في العيد لمن أمر بالجمعة. واختلف العلماء في هذا على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن صلاة العيد فرض عين لقول الله تبارك وتعالى وصلي لربك إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فهذا أمر. القول الثاني أنها فرض كفاية ولهذا أمر النساء بالخروج إليها وكما في حديث أم عطية عند الشيخين. ولذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يتركها. والمذهب الثالث أنها سنة مؤكدة. أما كونها فرض كفاية فهو مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء. وأما كونها فرض عين ما كونها فرض كفاية فهو مذهب أحمد وجماعة من العلماء. وأما كونها فرض عين فهو مذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء. وأما كونها سنة مؤكدة فهو مذهب الشافعي ومالك وجمهور العلماء. ومذهب السنية أولى. مذهب السنية هو أرجح هذه المذاهب. وتدل عليه النصوص. ثم قال سن العيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل النافلة للزوال. لمأمور الجمعة من حل النافلة للزوال معناها من حل النافلة للزوال. وقتها تحدثنا عن وقتها. وقتها من حل النافلة للزوال بالاتفاق بالإجماع أن وقت العيد من حل النافلة للزوال. لكن إذا فات هذا الوقت ولم تصلى فيه اختلف العلماء. فذهب الطائفة من العلماء إلى أنها لا تصلى في اليوم الثاني ومنهم الإمام مالك وجماعة. وذهب الطائفة من العلماء ومنهم الإمام أحمد والشافعي إلى أنها تصلى في اليوم الثاني. واحتجوا بحديث عمير بن أنس الذي رأينا عند أحمد وغيره وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغدوا إلى المصلى من يوم غد يخرجوا إلى المصلى من يوم غد. وهذا المذهب هو أصح المذهبين لأن الحديث صريح فيه. نعم. ولا تصلى بعد الزوال. ولا تصلى بعد الزوال. بالاتفاق. اتفاق لا تصلى بعد الزوال. ولا ينادي الصلاة جامعة. ولا ينادي لإمام المؤذن. لا ينادي المؤذن الصلاة جامعة في يوم العيد. ولا ينادي الصلاة جامعة. ولا ينادي الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة. سواء أنا حكاها أو جعل الفعل واقعا عليها. وهنا كره وهذا من باب الكراهة. كره في رواية ابن القاسم عن مالك كره أن يقول المؤذن أو المعد لصلاة العيد أن يقول الصلاة جامعة ليعلم الناس بذلك، والصحيح عدم كراهتها، لأنه ثبت في حديث مسلم من رواية عائشة أنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، ينادي الصلاة جامعة. نعم. وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام. وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام، يفتتح بسبع تكبيرات بالإحرام، معناها ست تكبيرات بعد الإحرام في الأولى، ويكبر ستا في الثانية بتكبيرة القيام، خمسا بعد تكبيرة القيام، ثم خمسين غير القيام، ثم خمسين غير القيام، معناها في الأولى في الركعة الأولى يكبر سبعا أو ستا أو قل ستا بعد تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية يكبر ستا أو قل خمسا بعد تكبيرة القيام. وهذا هو مذهب مالك، والمسألة مختلف فيها، وهذا هو مذهب مالك ومذهب أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء، جمهور العلماء ذهبوا إلى هذا. وقال الشافعي يكبر في الأولى ثمانيا وفي الثانية ستا، يكبر في الأولى ثمانيا وفي الثانية ستا. والمسألة فيها عدة مذاهب، المذهب الأول هذا المذهب، المذهب الثاني أنه يكبر سبعا سبعا، المذهب الثالث أنه يكبر أربعا أربعا، المذهب الرابع أنه يكبر ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وثلاثا بعد القراءة في الركعة الثانية، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وجماعة من العلماء. يكبر تكبيرة الإحرام ثم ثلاث تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ويقرأ، ثم في الركعة الثانية لا يكبر إلا بعد القراءة ثلاث تكبيرات بعد القراءة. هذا مذهب مذهب أبي حنيفة، واعتمد على فعل ابن مسعود، ابنته فعل ابن مسعود. والمذهب الخامس أنه يكبر سبعا قبل القراءة وستا في الركعة الثانية بعد القراءة. المذهب السابع أنه يكبر بعد القراءة سبعا في الأولى وخمسا في الثانية بعد القراءة، بعد القراءة فيهما. المذهب الثامن أنه أنه يفرق بين يفصل بين العيد والأضحى، ففي العيد يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية في عيد الفطر، وفي عيد الأضحى يكبر ثلاثا في الأولى واثنتين في الثانية. المذهب الثالث، المذهب التاسع أنه يكبر في عيد الأضحى تسعا ويكبر في عيد الفطر 11. المذهب العاشر أنه يخير بين التكبير تسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة في كل من العيدين في كل ركعة؟ لا في الجميع، في الجميع. والمذهب الحادي عشر أن تكبير العيد كتكبير الجنازة. المذهب الثاني عشر أنه لا توقيت فيه، أنك تكبر بحسب ما ترى، لا توقيت فيه. إيش تكبرت اثنتين، وإيش تكبرت ثلاث، وإيش تكبرت عشرة، وإيش تكبرت عشرين، لا توقيت فيه، أنك تكبر فقط ولكن لا يوقت لك. وأصح المذاهب هو هذا المذهب الذي بين يدينا، هو مذهب مالك وأحمد ومذهب الجمهور، لأن الأحاديث فيه صريحة واضحة. فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي رأيناه، وفيه حديث عمرو بن عوف المسن. نعم. افتتح بسبع تكبيرات بالإحرام ثم بخمس غير القيام مواليا. واليا، واليا يعني لا يفصل بينها بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها مذهبان، مذهب مالك وجماعة من العلماء أنه يوالي ولا يفصل، يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب الشافعي وأحمد أنه يفصل بين التكبيرات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد، أنه يفصل بين كل تكبيرتين. ومذهب أحمد والشافعي في هذه القضية أصح، لأنه استند إلى أثر صحيح. نعم. مواليا إلا بتكبير المؤتم. إلا بتكبير المؤتم، يعني أنه لا لأنه يفصل بينها بقدر تكبير المؤتم، اتركوا للمؤتم فرصة التكبير، يفصل بينها بقدر تكبير المؤتم. بلا قول، بلا قول، فلا يقول في الفصل شيئا. بلا قول معناها الفصل الذي يفعله لأجل المؤتم لا يتكلم فيه على هذا المذهب. وقلنا إن مذهب التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات أقوى وأصح. نعم. يعني الإمام يكبر ثم يسكت ليترك للمأموم أن يكبر. نعم. أن يقول شيء. نعم. على هذا المذهب يترك له فرصة كافية لتكبير فقط. نعم. بلا قول وتحراه مؤتم لم يستمع. وتحراه مؤتم لم يستمع، المؤتم الذي لا يسمع صوت الإمام يفصل بين التكبير بهذا القدر، يتحرى هذا القدر، يتحرى هذا القدر، يتحرى هذا القدر، المؤتم الذي لا يسمع الإمام يتحرى هذا القدر فيكبر تكبيرا متتاليا، إلا أنه يفصل بينه بهذا القدر تحريا. وكبر ناسيه إن لم يركع. وكبر ناسي التكبير، التكبير بالاتفاق أنه سنن صلاة العيد، ومن نسيه قبل الركوع يكبر ولا شيء عليه إذا لم يعد القراءة. فإذا كبر قبل الركوع ولم يعد القراءة لا شيء عليه، لا سجود عليه. وإذا كبر وأعاد القراءة له عليه أن يسجد. وإذا ركع قبل أن يكبر لا يكبر، لكن عليه أن يسجد قبلية. يعني إذا قرأ ثم تذكر أنه لم يكبر قبل القراءة يكبر بعد القراءة، وإذا لم يعد القراءة تمت صلاته ولا شيء عليه. وإذا أعاد القراءة عليه سجود قبلي ولا بعدي. بعدي إذا أعاد القراءة. نعم. وإذا نقص التكبير بأن ركع قبل أن يكبر يسجد وصلاته صحيحة، يسجد البعد قبلي. نعم. إذا ترك التكبير. نعم. وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده. وسجد بعده، سجد بعده، زيد سجد بعده وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله. نعم، وإلا تمادى سجد بعده بأن عاد القراء. كبر إن ذكر قبل الركوع، إذا تذكر قبل الركوع وكبر وعاد القراءة سجد بعده، سجد بعد السلام بعده، معناها بعد السلام. وإلا بأن ركع إذا كان مؤتما تمادى ولا شيء عليه، لأن السنة يحملها الإمام. وإذا كان غير مؤتم بأن كان إماما أو بأن كان إماما أو منفردا، فإنه في هذه الحالة يسجد القبلية للنقص الذي حدث بترك السنة. وكبر ناسيه إن لم يركع، وكبر ناسيه معناها يستن لناسيه أن يكبر إذا تذكره قبل الركوع يكبر. وكبر ناسيه إن لم يركع، وسجد بعده، وسجد بعده بأن سجد بعده إذا كبر وقرأ. الشرط في السجود بعده أن يقرأ. إذا قرأ، إذا قرأ بعده بعد التكبير أعاد القراءة. وإلا تمادى وسجد غير المؤتم، وإلا بأن لم يكبر قبل الركوع. تمادى معناها تابع صلاته. تمادى وسجد غير المؤتم قبله. المؤتم لا يسجد، لماذا؟ لأن السنن يحملها الإمام عنه. وأما غير المؤتم كالإمام والمنفرد فإنه يسجد لنقص السنن الذي وقع، يسجد قبل السلام. شيخنا، هذا التكبير بعد القراءة هذا في المساجد يكون عندها طبق ثاني والناس اللي يكونوا خارج المسجد، هذا يوقع في إشكالية كبيرة جدا. صحيح، وقعت يعني هو عندما كبر ركع، وعندما كبر رفع من الركوع، عندما كبر سجد، وهو نزل واقفا يكبر. صحيح صحيح. كيف الحالة دي؟ ماذا يعني، هو يترك التكبير أم ماذا يصنع؟ هو لا يترك هو التكبير، هو السنن لا يتركها، لكن يعلم الناس. ينبغي أن يعلم الناس أحكام صلاة العيد، ينبغي أن يعلم الناس. وهذا قلنا في كل فعل سيقوم به الإمام وهو يعلم أن المأمومين لا يعرفونه، إذا كان واجبا يجب عليه أن يعلمهم إياه، وإذا كان سنة يسن له أن يعلمهم إياه. نعم. وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده، وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله. ومدرك القراءة يكبر، مدرك القراءة يكبر زد. نعم. فمدرك الثانية يكبر خمسا. نعم. ثم سبعا بالقيام. نعم. فمدرك القراءة يكبر. من أدرك القراءة يكبر. مثلا إنسان إذا أتى إلى صلاة العيد، إما أن يدرك الإمام في الركوع وإما أن يدركه في القراءة، فإذا أدركه قبل الركوع في القراءة فإنه يكبر هو قبل أن يقرأ أو يستمع إلى القراءة. يكبر إذا كان في الركعة الأولى، إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية يكبر ستا بالقيام، لأن هذه ثانية الإمام. نعم. هو يتبع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. ثم يقضي الأولى، يقضيها بسبع تكبيرات. نعم. تكون هي ركعته الثانية وهي ركعة الإمام الأولى. نعم. لأنه إنما يبني في الأفعال عند مالك ويقضي في الأقوال. نعم. شيخنا، والحلو لو في الركعة الأولى أدرك الإمام في القراءة، إذا أدرك الإمام في القراءة يقوم هو بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يكبر خمسة تكبيرات في الركعة الأولى. هو أدرك في الركعة الأولى. نعم. لا، إذا أدرك في الركعة الأولى يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستة. نعم. وتم له الأمر. وإذا أدركه في الثانية يكبر تكبيرة الإحرام ثم خمسا بعدها. وفي القضاء يكبر ستا بعد القيام. نعم. نعم. فمدرك الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام. ثم سبعا بالقيام، ثم في الركعة الثانية التي سيقضي يكبر فيها سبعا بالقيام. وإن فاتت قضى الأولى بست. وإن فاتت قضى الأولى بست. فاتت وإن فاتت الصلاة. الصلاة ولا القراءة. وإن فاتت وإن فاتت الصلاة. وهو مدرك القراءة. نعم. يكبر. فمدرك الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام. وإن فاتت قضى الأولى بست. أزيد. وهل بغير القيام تأويلا؟ قضى الأولى بست وهل بغير القيام تأويلان؟ وإن فاتت اللي هي الصلاة، فاتته الصلاة، أدرك الإمام في شفة السلام، يقضي الأولى، هو كبر تكبيرة الإحرام، يقضي الأولى بست وهل بتكبيرة القيام؟ هو سيقوم بعد أن يفارق الإمام. هو أصلا كبر الإحرام ودخل مع الإمام وسيقوم ليقضي الصلاة كلها. تكبيرة القيام هل تحسب له من ست تكبيرات أم أنه يكبر ستا زيادة عليها؟ وهل بغير القيام تأويلا يعني فسرت المدونة على تفسير أنه يحسب القيام من ست تكبيرات لأنه يطالب بست تكبيرات من الركعة الأولى وهو أحرم مع الإمام بعد أن جلس الإمام والسلام. فهو جاء بتكبيرة الإحرام مع ذلك له ست تكبيرات، هل يحسب له القيام الذي أرغمه عليه الإمام؟ القيام لأن هذا القيام في غير محله، هل يحسب له هذا التكبير تكبيرة القيام، هل تحسب له أو لا؟ على قول أنها تحسب له فيكبر بعدها خمسة، وعلى قول أنها لا تحسب له فيكبر ستا بعدها. وإن فاتت قضى الأولى بست وهل بغير القيام تأويلان؟ وندب إحياء ليلته. وندب وبالنسبة لفوات الصلاة، إذا فاتت الصلاة بالكلية إذا أدرك جلسة السلام يقضيها على صفتها، لكن إذا فاتت الصلاة بالكلية اختلف العلماء في ذلك. فالمشهور عن مالك أنه لا يطلب قضاؤها، وعند أحمد يخير الإنسان ما بين ترك ركعتين أربع إعادة لها بفوت واقع، إما أن يتركها وإما أن يركع ركعتين وإما أن يركع أربعا وإما أن يعيدها على صفته، يخير بين هذه الأربع. وعند أبي حنيفة أنه يخير بين أمرين، بين الترك والصلاة، وإذا صلى يصلى يخير بين أمرين، أن يصلي ركعتين أو يصلي أربعة. وعند الأوزاعي أنه يصليها أربعة. والمذهب الخامس أنه إذا فاتته في المصلى يصليها على صفتها، وإذا فاتته ولم يأتي المصلى يصليها أربعة. المذهب السادس أنه يخير بين أن يصليها على صفتها أو يصليها كسائر النوافل نعم. وندب إحياء ليلته يندب إحياء ليلة العيد سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر يندب إحياء تلك الليلة لأنها ليلة فاضلة بالعبادة بأنواع العبادة بأنواع العبادة من ذكر وتلاوة وصلاة وتعلم وصدقة وإعانة محتاج أنواع العبادة وصلة الرحم نعم والغسل ويندب الغسل كذلك يندب للمسلمين الغسل يوم العيد سواء كان ذلك عيد الأضحى أو عيد الفطر نعم وبعد الصبح ويندب أن يكون الغسل بعد الصبح يندب الغسل ويندب أن يكون بعد الصبح لو غسل بالليل فاته الندب وغسلون وبعد الصبح وتطيبون وتزيونون وتطيبون ويندب له أن يتطيب وأن يتزين يتجمل في يوم العيد لأن هذا لأنه يوم سرور نعم وتطيبون وتزينون وإن لغير مصلي وإن لغير مصلي وهذه الأمور تندب للمصلي ولغير المصلي مندب لغير المصلي أن يغتسل وأن يكون الغسل بعد الصبح وأن يتطيب وأن يتزين لأنه يوم فرح المسلمين كله ومشي في ذهابه ويندب له المشي في ذهابه كما في حديث علي عند الترمذي الذي قلنا آنفا من السنة أن يغدو إلى العيد ماشيا وفي الرجوع إذا ركبنا لا في الرجوع يفعل ما يشاء إلا أنه يخالف الطريق فقط كما في حديث جابر عند البخاري يرجع من الطريق من غير الطريق التي جاء منها ومشي في ذهابه وفطر قبله في الفطر وفطر قبله في الفطر كما قلنا في حديث أنس وفي حديث ابن بريدة عن أبيه رأيناهما يفطر في عيد الفطر يفطر قبل الذهاب إلى المصلى نعم وفي عيد الأضحى يعكس الأمر نعم وتأخره في النحر وتأخره في النحر يؤخره في النحر لا يفطر لا يطعم إلا بعد نعم. الرجوع من الصلاة وهذا متفق عليه لا خلاف في بين العلماء نعم. وخروج بعد الشمس وخروج بعد طلوع الشمس خروج بعد طلوع الشمس يندب كذلك أن يخرج بعد طلوع الشمس أن لا يخرج قبل طلوع الشمس إلى المصلى نعم وإذا كانت المصلى شيخنا بعيدة لا حرج في ذلك نعم. وتكبير فيه حينئذ لا قبله وتكبير فيه حينئذ تكبير فيه أي في يوم العيد حينئذ معناه وقت الخروج إلى المصلى نعم. أن يكبر وقت الخروج إلى المصلى والعلماء اختلفوا في هذه المسألة فذهب الطائفة من العلماء إلى أنه يكبر عند الغروب من غروب ليلة من غروب آخر يوم من أيام رمضان يبدأ التكبير ومن غروب اليوم التاسع من للحجة يبدأ التكبير ومعناها بغروب آخر يوم من رمضان يبدأ التكبير إلى أن يخرج الإمام للمصلى وبغروب اليوم التاسع من الحجة أي بغروب يوم عرفة إلى أن يخرج الإمام كذلك إلى المصلى وطائفة من العلماء قالت لا إنما يبدأ التكبير من وقت خروجه إلى المصلى والأولى المذهب الأول لأن التكبير مرغب فيه عموما والزياد منه خير وبركة نعم بالنسبة شيخنا في عيد الفطر هل يكبر عقب الصلوات لا لا لا في عيد الفطر لا يكبر عقب الصلاة. تكبير المقيد إنما هو في عيد الأضحى فقط. هذا اللي عقب الصلاة. نعم سيذكره لك. ومشي في ذهابه وفطر قبله في الفطر وتأخيره في النحر وخروج بعد الشمس وتكبير في حينئذ لا قبله وصحح خلافه وجهر به. وصحح خلافه. صح خلافه وهو أنه يكبر قبل ذلك. يكبر قبل الخروج. قبل الخروج. يكبر قبل الخروج. صح خلافه. تكبير في الفطر غير مخير. هو التكبير التكبير نوعان. تكبير للخروج إلى الصلاة أو من غروب يوم عرفة إلى أن يخرج الإمام إلى المصلين أو من غروب آخر يوم من أيام رمضان إلى أن يخرج الإمام إلى المصلين هذا يقال له التكبير المطلق. وكذلك التكبير في أيام العشر هذا يقال له التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فهو التكبير عقد الصلوات في ابتداء من يوم عرفة ابتداء من صبيحة يوم عرفة. نعم. إلى آخر أيام تشريق. نعم. وصحح خلافه وجهر به. وجهر به ويندب أن يجهر به. أن يكبر أن يسمعه الناس حتى يقتدوا به. وكان يفعل كان الحديث صحيح أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يفعلان ذلك. يذهبان يكبران حتى يقتدي الناس بهما. وكان يفعله عمر وهو في قبته. نعم. وهل لمجيء الإمام أو لقيامه للصلاة تأويلان؟ أيوة. وهل ينتهي التكبير عند دخول الإمام عند مجيء الإمام ليؤم الناس ليصلي الناس أو لقيامه للصلاة بمجرد وصوله أو إذا قام ليصلي إذا سوى الصف وأراد الصلاة صلاة العيد هل يقطع التكبير عند خروج الإمام بمجرد مجيئه أو إنما يقطع بعد أن يسوي الصفوف ويبدأ في الصلاة؟ قول تأويلان يعني فسرت مدونة على الوجهين لكلا العيدين. نعم لكلا العيدين. ونحره أضحيته بالمصلى. ويندب للإمام أن ينحر أضحيته بالمصلى ليقتدي الناس به وليعلمهم سنة الأضحى. وإيقاعها به إلا بمكة. وإيقاعها به ويندب إيقاع الصلاة صلاة العيد بالمصلى إلا بمكة فإنها توقع في المسجد الحرام ولا توقع في المصلى. ورفع يديه في أولاه فقط. ويستنى من ذلك طبعا إذا كان الأقوال فيه ثلاثة. بعض العلماء قال إذا كان المسجد واسعا غير ضيق وهذا مذهب الشافعي فالأولى صلاتها في المسجد هي العيدة صلاة العيدة. وبعض العلماء قال لا تصلى في المسجد إلا للضرورة كمطر ونحرهم وهذا هو مذهب الإمام مالك وهو رواية عن أحمد. ونعم وأصح المذهبين أنها يندب أن تصلى في المصلى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإلا إذا دعت الحاجة إلى صلاتها في المسجد. نعم. وإيقاعها به إلا بمكة ورفع يديه في أولاه فقط. ورفع يديه في أولاه فقط معناها يرفع اليدين في أولى التكبير في أولاه عند تكبيرة الإحرام ولا يرفعها عند كل تكبيرة. وعند الإمام أحمد وجماعة من العلماء أنه يرفع عند كل تكبيرة. وقراءتها بكسبح والشمس، وقراءتها بسورة كسورة سبح والشمس وضحاها، معناها يقرأ بسور من مثل هذه. وقلنا الأصل في ذلك حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بسبح اسم ربك، وهل تلك حديث الغاشية، وكذلك ويجوز أن تقرأ بأطول من هذا لحديث أبي وقد الذي عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف اقتربت الساعة. نعم. قراءتها بكسبح والشمس وخطبتان كالجمعة، وخطبتان كخطبة الجمعة، ولكنهما بعدها، الجمعة تكون الخطبتان فيها قبل الصلاة، وأما في العيدين فتكون الخطبتان بعد الصلاة. وخطبتان خطبتان كالجمعة كالجمعة في صفة خطبة وفي الجلوس بينهما. نعم. وسماعهما ويندب سماعهما، يندب للمأموم أن يسمعهما، أن يسمعهما، فلو انصرف بعد الصلاة ولا يسمعهما صلاته صحيح، لكن يندب له أن يجلس حتى يسمعهما. نعم. ولذلك يختلف مع الجمعة أيضا في سماع الخطبة. نعم. في الجمعة واجب. واجب. لا هو هنا يعني ما لا يعني الإصغاء، وإنما يعني البقاء لهما. وإنما يعني البقاء لهما، البقاء للخطبتين، هما الخطبتان تكونان بعد الصلاة. فإذا كنت إذا كانت لك حاجة ملحة، كانت لك حاجة يمكن أن تنصرف قبل أن تسمع الخطبتين. واستقباله وبعديتهما، واستقباله استقبال الإمام وأن يستقبله المأمومون، وبعديتهما وأن يكونا بعد الصلاة، بعديتهما يكونا بعد الصلاة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، ولم يخالف فيه إلا بنو أمية مروان عندما كما في حديث صحيح حديث أحمد أنه في يوم عيد أخرج المنبر نصبه وقدم الخطبتين، فقال له رجل خالفت السنة، أخرجت المنبر ولا يخرج في العيد وخطبت قبل الصلاة، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قام بما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليعيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. وأعيدتا إن قدمتا، وأعيدتا ندبا إن قدمتا، إذا قدمتا تعادان ندبا، لا صح الصلاة صحيح. واستفتاح بالتكبير، واستفتاح في خطبتين بتكبير، استفتاح فيهما بتكبير، أن يستفتح فيهما في خطبتين بتكبير. شيخنا هذا الاستفتاح، هذا التكبير يعني مؤقت يعني بعدد معين ولا؟ لا ليس مؤقت بعدد معين، يكبر كما شاء. نعم. وتخللهما به بلا حد، وتخللهما به بلا حد، معناها يخلل الخطبتين بالتكبير، كلما جاء فقرة معينة مقطع معين من الخطبة يخلله بالتكبير، يقول الله أكبر ويواصل الخطبة، يكبر الله أكبر ويواصل الخطبة في العيدين معا، في العيدين معا. وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته، وتندب كذلك إقامة من لم يؤمر بها، معناها من لم يؤمر بصلاة العيد بأن كان من غير المأمورين بالجمعة، بأن كان امرأة أو عبدا أو صبيا أو مسافرا، فإنه يندب له أن يصليها، يندب له أن يصلي العيد إقامة من لم يأمر بها، يندب له إقامة صلاة العيدين، غير المأمور بها يندب له أن يقيمها، أن يصليها لا. أو فاتته، وكذلك يندب لمن فاتته أن يصليها. وإقامة من لم يؤمر بها أو فاتته، وتكبيره إثر 15 فريضة. وتكبيره، هذا التكبير المقيد، وتكبيره إثر 15 فريضة، إثر 15 فريضة معناها 15 فريضة. طيب، يعني ثلاثة أيام. نعم، لأنه لأن التكبير عند مالك يبدأ من متى؟ يبدأ من ظهر يوم النحر إلى صبيحة آخر أيام التشريق. نعم، إلى صبيحة آخر أيام التشريق. والقضية فيها مذاهب. نعم، مذهب أحمد وجماعة من العلماء أنه يبدأ من صبيحة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر بعد العصر ثم يقطعه. والمذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أنه يكبر من يوم من صبيحة من ظهر من صبيحة يوم عرفة إلى ظهر يوم النحر ويقطع التكبير. والمذهب الثالث أنه يكبر إذا كان من أهل منى من صبيحة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وإذا كان من غير أهل منى من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. والمذهب الرابع أنه يكبر من ظهر يوم النحر إلى أول إلى أول يوم من أيام النفر، أول يوم من أيام النفر. النفر اليوم الأول، الله تبارك وتعالى قال من تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الله. اليوم الأول هو للمتعجلين، اليوم الأول، اليوم الأول، اليوم الأول هو ثالث أيام التشريق. اليوم الأول هو ثالث أيام التشريق، واليوم الثاني هو رابع أيام التشريق. أنت يوم النحر، اليوم الأول بعد النحر واليوم الثاني بعد النحر هو يوم النفر الأول. نعم، واليوم الثالث هو يوم النفر الثاني. نعم، يوم النفر الثاني يعني بتاريخ ذي الحجة. ذي الحجة بتاريخ ذي الحجة يكون اليوم الثالث عشر. أنت أنت أنت الأصل أنك ترمي ثلاثة أيام. نعم، ترمي ثلاثة أيام، ولكن قد تتعجل فترمي يومين فقط. نعم، فإذا تعجلت ورميت يومين فقط هذا هو اليوم الأول من أيام النفق، اللي هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، اللي هو يوم الثاني عشر. الثاني عشر، الثاني عشر من ذي الحجة. هذا اليوم الأول من أيام النفق. نعم، واليوم اليوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة هو ثاني أيام النفق. نعم، يومان. نعم، نعم، وتكبيره إثر 15. طيب، وكذلك بعضهم قال يبدأ من صبيحة يوم عرفة إلى العصر من أيام يوم النحر. وبعضهم قال يبدأ من صبيحة يوم عرفة إلى الظهر من آخر أيام تشريق، وهكذا. وأصح المذاهب وأولاها ومذهب أحمد في هذه القضية هو أنه يبدأ من صبيحة عرفة إلى آخر أيام تشريق، يكبر عصرا ثم يقطع. في بعض الكتب الفقهية يقولوا إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق، هل الغاية تدخل هنا أن يكبر في المغرب أن يوصل لها؟ لا، كل المذاهب ما عندهم التكبير بعد المغرب، المغرب خارج، المغرب خارج على كل. يعني بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام تشريق، ذلك هو أبعد المذاهب. نعم. وتكبيره إثر خمسة عشرة فريضة وسجودها البعدي من ظهر يوم النحر. إذن يكبر إثر الفرائض، وما هي خمسة عشر فريضة المقال وسجودها البعدي. ويكبر إذا ترتب عليه بعدي، يكبر بعد السجود البعدي بأن كان مثلا مؤتما أو ترتب عليه بعدي، على كل يكبر بعد السجود البعدي. وإذا كان سواء كان مؤتما أو إماما. نعم. وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البعدي. وسجود البعدي بعد السجود البعدي معناها إذا ترتب عليك بعدي، إذا ترتب على الإمام بعدي أو على الإمام بعدي أو على المأموم، فإنه يكبر بعد البعدي ولا يكبر قبله. فإن التكبير يطلب منه بعد البعدي لا قبله. شيخنا ماذا نقدر هنا قبل سجودها وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة وسجودها البعدي؟ وتكبيره بعد، ويندب أن يكون التكبير بعد سجودها البعدي. نعم. من ظهر يوم النحر. من ظهر يوم النحر ابتداؤه، هذا ابتداؤه. نعم. ابتداء من ظهر يوم النحر. هذا بالنسبة المالك. لا نافلة ومقضية فيها مطلقة. لا نافلة ومقضية فيها مطلقة، معناها لا نافلة، لا يكبر إثر النوافل ولا إثر المقضيات في هذه الأيام مطلقا، لا يطلب منه التكبير إثر النوافل ولا إثر الفرائض المقضيات في هذه الأيام، وإنما يطلب منه التكبير إثر الفرائض المؤديات. شيخنا هنا فيها لهذه الأيام فيها مدونة؟ لا، في هذه الأيام ليست مدونة. لا، ليست مدونة، ما هي الأيام. لا نافلة ومقضية فيها مطلقة. نعم، مطلقة صحيح، نافلة ومقضية فيها مطلقة، معناها مقضية، المقضية مطلقا، سواء كانت فائتة من زمن بعيد أو فائتة من وقت قريب، المقضية مطلقا لا يكبر بعده. نعم. وكبر ناسيه إن قرب. وكبر ناسيه إن قرب، إذا نسيه الإنسان ولم يتذكره إلا بعد الصلاة، فإذا قرب منها يكبر. نعم. والمؤتم إن تركه إمامه. وإذا صلى المؤتم مع إمام نسي التكبير أو تركه، فإن المؤتم يكبر ولا يقتدي بإمامه في الترك. نعم. والمؤتم إن تركه إمامه. المؤتم إن تركه إمامه يكبر، ويندب له يكبر. نعم. ولفظه وهو الله أكبر ثلاثة. ويندب له هو. وهو أي اللفظ. نعم. الله أكبر ثلاثة. وفيه مذهب. نعم. المذهب الأول كما قال هو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاث مرات. نعم. والمذهب الثاني أنه يشفع، وهو مذهب أحمد أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. المذهب الثالث أنه يقول الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل ولله الحمد. والمذهب الرابع أنه مخير بأي لفظ شاء، أنه يكبر بأي صيغة شاء، ولم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما عمدة العلماء فيه على آثار موقوفة على الصحابة، ولم يثبت فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذاك رواية أيضا عند أحمد، تلك رواية أخرى عند أحمد. نعم. ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا، وإن قال بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن. نعم، أيضا إذا قال بهذا المذهب وهو أن يشفع هو الشفع، وهو أن يقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فحسن. نعم. وكره تلفظ لأن فيه زيادة ذكر. نعم شيخ، هذا ممكن أن نستدل عليه بقوله تعالى واذكروا الله كثيرا. أي واذكروا الله ذكرا كثيرا، أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وعشيا. نعم نعم، وذاكرين الله كثيرا وذاكرات، يعني الأولى ألا نحدد العدد. هذا مذهب. نعم. هذا مذهب. المذهب الرابع اللي قلنا أنه أنك تكبر كما شئت بدون عدد محدود. وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها. وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها، ويكره التنفل بالمصلى قبلها وبعدها، وأما بالمسجد فإذا صليت بالمسجد فلا يكره التنفل بعدها ولا قبلها، بل يطلب. نعم، لأنه تحية مسجد. والمذاهب في هذا عند الشافعي أنها لا يتنفل قبلها ويجوز التنفل بعدها، وذهب جماعة إلى أنها يتنفل قبلها وبعدها لا حرج في ذلك، وذهبت جماعة إلى أنها إذا صليت في المسجد يتنفل قبلها وبعدها، وإذا صليت في المصلى لا يتنفل قبلها ولا بعدها، كما عليه إمام مالك هنا وأصحابه. لا بمسجد فيهما، لا بمسجد فيهما،